السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم. باب ما جاء في الحجامة. عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد والترمذي ولأحمد وأبي داود وابن ماجه من حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس مثله، ولأحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة مثله، ولأحمد من حديث عائشة وحديث أسامة بن زيد مثله. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، شرع المصنف رحمه الله في أبواب ما يبطل الصيام، ثم ذكر بابا رحمه الله، وكذلك ما يلحق به مما يكره وما يستحب للصائم. نعلم أن للصيام آدابا واجبة وآدابا مستحبة، يجب على المكلف أن يعمل بالآداب الواجبة وأن يجتنب ما كان محرما، وكذلك يستحب له أن يعمل بالآداب المستحبة. وبدأ المصنف رحمه الله بما جاء في الحجامة، مع أن فيها خلافا، لكن لأن الأخبار فيها كثيرة ولأن الخلاف فيها قوي، خلاف قوي لكثرة الأخبار فيها ولما حصل من تعارض في الظاهر بين بعضها، ومنهم من أخذ بالأخبار الدالة على وجوب على أنها مفطرة، منهم من قال إنها ليست مفطرة، ولأن الخلاف كما تقدم فيها خلاف قوي، فلا ينكر على من قال بهذا أو بهذا. وهذا مثل ما تقدم أنه من رحمة الله سبحانه وتعالى في المسائل التي يكون الخلاف فيها قويا، لا ينكر على من أخذ بهذا القول من أهل العلم، وكذلك أيضا من قلده ممن يأخذ بقوله، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. خلاف المسائل التي يكون الخلاف فيها ضعيفا، فإن الدليل يكون واضحا بينا، ولا عذر لمن أخذ بالقول الضعيف، إنما يعذر من أخذ بقول له حظ من النظر والأدلة ومنازعه يخالفه، وإن كان يقول إنه يحتمل أن قولك الصواب. بخلاف الأقوال الضعيفة التي لا دليل عليها أو لها أدلة لا تصح أو أحاديث باطلة، فهذه ينكر على من أخذ بها بعدما يتبين له ضعف هذا القول. قال رحمه الله: باب ما جاء في الحجامة، أي من الأحاديث والأخبار، لأن المصنفين في الأحكام إنما يذكرون الأخبار والأدلة الدالة على المسألة التي يسوقونها. قال: عن رافع بن خديج وهو الأنصاري الأوسي رضي الله عنه، صحابي جليل، قال الحافظ رحمه الله: تقريب أول مشاهد الخندق، توفي 73 للهجرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد والترمذي، وإسناد الترمذي إسناد صحيح. وكذلك قال: ولأحمد وأبي داود وابن ماجه من حديث ثوبان. وحديث ثوبان أيضا حديث صحيح، وسيأتي أيضا بلفظ آخر سيسوق المصنف رحمه الله، وهو حديث صحيح. وحديث شداد بن أوس، حديث شداد بن أوس هو ابن أخي حسان بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين مثله، يعني أنه رواه أحمد وأبو داود وإسناد أبي داود صحيح. لماذا بدأ المصنف رحمه الله بحديث رافع وحديث ثوبان وحديث شداد، لأن هذه الأحاديث الثلاثة هي أصح الأخبار في الحجامة، أصح الأخبار وأصح الأحاديث الواردة في أن الحجامة مفطرة. ولهذا صدر المصنف رحمه الله هذا الباب بهذه الأخبار الثلاثة. حديث رافع قال الإمام أحمد هو أصح شيء في هذا الباب. حديث شداد وثوبان قال علي بن مدين هما أصح شيء في هذا الباب، وصححها أيضا غيرهما من أهل العلم، هي من أصح الأخبار وأثبتها في باب الحجامة. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة، ولي أحمد من حديث أبي هريرة مثله، يعني أفطر الحاج والمحجوب. وحديث أبي هريرة حسن لغيره لأن فيه انقطاعا، فلهذا تراخى في ذكره أو لم يذكره إلا بعد هذه الأخبار، لأنه من رواية عبد الله بن بشر عن الأعمش وهو لم يسمع منه كما قال أبو حاتم هو غيره. وقال ولي أحمد من حديث عائشة وحديث أسامة مثله، مثل ما تقدم، يعني عن لأحمد عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجب والمحجوب، وكذلك لأحمد من حديث أسامة أفطر الحاجب والمحجوب. وأحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، وإذا قيل لأحمد أي في مسنده، فالإمام أحمد له مصنفات أخرى، لكن عند الإطلاق عند أهل كل فن فإنه ينصرف إلى المعهول، ينصرف إلى المعهول. مثل ما نقول رواه البخاري، لقلنا رواه البخاري المعنى رواه بالصحيح، فلو أن إنسان نقل لنا خبرا من كتاب الأدب المفرد للبخاري أو من كتاب التاريخ للبخاري فقال لنا رواه البخاري، لقلنا هذا تدليس ولا يجوز اصطلاحا أن تقول رواه البخاري وتطلق، بل يجب أن تقول رواه البخاري في تاريخه، رواه البخاري في الأدب المفرد، وهكذا رواه البخاري في جزء القراءة وما أشبه ذلك. وهكذا الإمام مسلم رحمه الله إذا قيل رواه مسلم يعني رواه مسلم في صحيحه، بخلاف وهكذا أيضا أصحاب البلوغ رواه داود أي في السنن، الترمذي في السنن، ابن ماجه في السنن، النسائي في السنن، يعني والنسائي يصلح أن تقول رواه النسائي سواء كان في السنن الصغرى أو السنن الكبرى، وإن كان عند الإطلاق يراد به السنن الصغرى إلا إذا كان اصطلاحا خاصا لبعض المصنفين. فهم يقولون رواه البخاري رواه أحمد، وينصرف الذهن إلى المعهول بين المخاطب والمخاطب وعند أهل الفن كما تقدم، وهذا واضح وبين لا إشكال فيه. ولهذا قال ولي أحمد من حديث عائشة، حديث عائشة من طريق ليث بن أبي سليم بن جليم الليثي وهو ضعيف رحمه الله، واختلف حتى إنه ربما أذن ضحى يظنه وقت الظهر رحمه الله، ولهذا الحديث من طريقه. بخلاف الليث بن سعد الفهمي المصري الإمام الكبير، فهذا إمام كبير رحمه الله، توفي سنة 74 و100. وحديث أسامة بن زيد أيضا في إسناده ضعف، لأنه من رواية الحسن عن أسامة، والحسن عن أسامة قيل إنه لم يسمع منه، لم يسمع منه، لكن المصنف رحمه الله أورد هذه الأخبار بعد ذكره للأخبار الصحيحة في هذا الباب معتضدا بها رحمه الله، فتكون من باب الحسن لغيره، سوف يذكر أخبار أخرى في هذا الباب. حديث رافع بن خليل في قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوب وما جاء في معناه من الأخبار، أخذ به الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق والأوزاعي وكثير من علماء الشافعية رحمة الله عليه وابن خزيمة رحمه الله وجماعة من أهل العلم، وانتصر له شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية انتصارا عظيما، وعرضه بالمعاني والأدلة ودلل له وقعد رحمه الله وذكر مآخر قوية في الفطر بالحجامة في رسالته في كتاب الصيام، وذكر نوعا من وذكر بل ذكر بسطا للأخبار الواردة في هذا الباب في شرحه لكتاب العمدة من كتاب الصيام للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد صاحب المغني رحمه الله. فذهبوا إلى أن الحجامة مفطرة وأن من حجم فقد أفطر، والحجامة من الحجم والحجم هو المص والحجم. ثم اختلفوا على أقوى، هل يفطر الحاجم والمحجوم أو تختص الحجم أو يختص الفطر بالمحجوم دون الحاجم؟ قيل يختص بالحاجم بالمحجوم دون الحجم، وقيل بهما، وهذا هو الذي رجحه من ذهب إلى الفطر بالحجامة، لأن الحديث قال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، المحجوم لأنه قد خرج منه الدم، والحاجم لماذا يفطر الحاجم إذا كان المحجوم هو الذي يفطر؟ هذا واضح على هذا القول، لكن الحاجم لماذا نقول إن الحاجم يفطر؟ هل يفهم لكم شيء؟ نعم، يعني ربما وصل للجوف، رفع الصوت، ربما وصل للجوف شيء من الدم مثلا في النص، ما ندري لماذا قال يعني تقول يصل، يعني ربما، يعني ربما، يعني ربما. طيب الأصل صحة الصيام، طيب قد لا تدخل ربما هنا، نعم شنو نقول، لكن هو من ضمن التعليل ذكروه، من ضمن التعليل ذكروه، وله قاعده مذكوره عن شرعيته. تفضل رفع الصوت جزاك الله خير. اين احسنت؟ بالنص، نعم طيب احسنت، هذا كلام صحيح اللي ذكره لكم جزاك الله خير صحيح، لكن قد يقول قائل يعني كما قال ربما يدخل الدم وربما يدخل الدم، والحجامة كما ذكر أخ الحجامة القديمة كان الحاجم ماذا يضع المحجمة في فمه ويمص، ولا لا يمص الدم، فإذا مص الدم يمكن مع قوة المص أنها تنطلق قطرة بشدة المص إلى جوفه ولا يشعر، أليس كذلك؟ وربما لا يحصل شيء. طيب يقول طيب الأصل صحة الصوم، لماذا قال الحاجم ذكر الحاجم مع المحجوم مع المحجوم؟ هذا يرجع إلى قاعدة، وهي أن الشارع الحكيم في المسائل التي تخفى فيها الحكمة أو تنتشر يعلقه بالمظنة لا بالمئنة. المسألة حينما يكون عندنا حكم أو مسألة يعني الحكمة فيها خفية أو منتشرة، هل تحصل الحكمة أو لا تحصل الحكمة؟ الشارع لا يعلق الحكم بالحكمة، لا يعلق الحكم بالحكمة، يعلقه وش الحكمة من إفطار الحاجم والمحجوم؟ من جهة المحجوم أن الدم خرج منه، ومن جهة الحاجم أن الدم يدخل إلى جوفه، هذا واضح إلى جوفه، الدم قد يدخل وقد لا يدخل، إذا الحكمة هذه خفية ولا ظاهرة؟ خفية، ما ندري هل دخل ولا ما أحد يطلع عليها، ما يطلع، إذا يعلق الشارع الحكم بماذا؟ بعلته لا بحكمته، العلة هو المص، علة الفطر في الحاجب أنه يمص، كونه يدخل لم يعلق الشارع الحكم، وهذا من أحسن التبريرات. يوضحه مثال ظاهر، المسافر يقصر الصلاة ولا ما يقصر؟ مطلقا. طيب وش الحكمة من قصر الصلاة؟ وش الحكمة من قصر المسافر الصلاة؟ لماذا؟ نعم أنه قد يتعب يشق عليه، صحيح الحكمة هو المشقة، لأن المسافر في الغالب يجد ماذا؟ يجد مشقة، ليس كذلك؟ فالشارع خفض عن المسافر بأن قصر الرباعي ركعتين، بل جعل عمله الذي يعمل في حال الحرام كامل لا ينقص منه شيء. إذا مرض العطش أو كتب الله له ما كان يعطش منه يكتب له ما كان يعمله ويكتب له ما لم يعمل. هذا من رحمة الله. ما عملته في الحرام من الرواتب ومن الصلاة والبر ورد السلام وعيادة المريض وتشييع الجنائز والدعوة إلى الله التي قطع كشف الرب عنها كلها تكتب لك في صحيفك حتى أنك في بلدك أعمالك. وكذلك الصلاة الرباعية صليها ركعتين وخفض عنك وهي أفضل من أربع. لو صلى القيس أن يصلي أربع نقول له صلى ركعتين أفضل. فليس المقصود هو أن يشق عليك، لا المقصود اتباع. طيب قلنا الحكمة المشقة هذا واضح، المسافر يمكن يجد مشقة وممكن لا يجد مشقة. لو قال الإنسان والله مسافر ما أجد مشقة، أنا في الحرم أجد مشقة، أو مسافر في الطائرة وأجد الرفاهية مثلا، أو مسافر في نزهة أنا عملي كان يعني متواصل ليل بالنهار فأجد نزهتي وراحتي في السفر، أنا في سفر مرتاح ولا في مشقة؟ مرتاح. في الحرم مشقة، مش نقول يقصر ولا ما يقصر؟ يقصر. إذن لما كانت الحكمة وهي المشقة أمرا مضطربا، بعض الناس يجد المشقة في السفر في هذا السفر وقد لا يجده في هذا السفر، قد يجد في سفر دون سفر. والإنسان سافر لعمل، سفرته لعمل ليست نزهة، يجد مشقة أكثر منه في البلد. وشخص آخر وهو في نفس الوقت ربما يسافر لنزهة يجد راحة دون المشقة يجدها في الحرم. وهكذا إذا لما كانت المشقة أمرا مضطربا بحسب الأوقات والأحوال والأشخاص الشارع لم يعلق الحكم بها وهي الحكمة، ما علق السبب بالقصر بالحكمة، علقه بماذا؟ العلة بالعلة وهي السفر. السبب قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم أن تقصروا من الصلاة. إذا المسافر يقصر الصلاة سواء وجد مشقة أو لم يشقة، إذا علق الحكم الحكم بالعلة، فكانت مناقة وعلته لم يعلقه بالحكمة. لماذا؟ لأن الغالب أن الحكمة تضطرب، لكن لو كانت الحكمة يمكن انضباطها فلا بأس أن يعلق الحكم بها، مثل الفطر في السفر في رمضان. المسافر قد يفطر ولا قد يفطر وقد يصوم، أليس كذلك؟ والأمر بالفطر والأمر بالفطر لأجل دفع المشقة، فتارة يكون الفطر أولى وتارة يكون الصوم أولى، والنبي صام وأفطر فعلقه بالحكمة التي هي الوجود المشقة من عدم وجودها. فهذا أمر مثل ما تقدم يختلف الأمر فيه بحسب الحال، ولهذا قالوا إذا انضبطت الحكمة علق الحكم بها، لأن العلماء مختلفون هل يجوز تعليل الحكم بالحكمة؟ على تقدير لا يعلل مطلقا وقيل يعلل إذا انضبطت، لأن العلة وصف ظاهر منضبط، فإذا كانت كالحكمة علق الحكم بها. نعود إلى مسألتنا، مسألة الحاجم. الحاجم علق الشارع الحكم بماذا؟ بدخول الدم ولا بالمص؟ بالمص. سواء دخل الدم او لم يدخل الدم، الحكمه هي دخول شيء بسبب الى جوفه، لكن لم يعلق لخبائها. وهذا هو معنى قول عليه الصلاه والسلام افطر الحاجم والمحجوم افطر. فهذه المساله من قال بها من اهل العلم وهم من تقدم احمد واسحاق واختاره جمع من أهل الحديث وأهل الفقه رضي الله عليهم، ومن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، وتقدم أنه نصر على القول بأدلة كثيرة. قالوا أن الحديث الصريح وواضح في أن الحجامة تفطر. طيب هل الحجامة هو خاص بالحجامة دون غيرها أو يلحق بالحجامة غيرها؟ المشهور مذهب أحمد رحمه الله أنه خاص بالحجامة فلا يلحق به التشريد، حق به للتشريب عند المتقدمين. أيضا على قولهم يظهر أنه لا يلحق به أيضا أخذ الدم للتحليل أو التبرع أو التبرع، لأنه جعله خاصا بالتشريط. ومنهم من قال يلحق به التشريط، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال أفطر الحاجب والمحجوب خطاب لأهل المدينة ولأهل الحجاز عموما الذين كانت صنعة الحجامة عندهم، لأن الدم يرتفع إلى سطح الجلد فالبلاد حارة، بخلاف البلاد الباردة كالشام فإنه يعملون بالتشريط بالفصل بالفصل، فالدم يغور، فالفصاد أنفع من الحجامة في تلك البلد، والحجامة أنفع من الحجاز من الفصل. ولهذا لما كان الخطاب لهم لأنها أنفع لم يكن خاصا بالحجامة بظهور المعنى، وأيد هذا أبو العباس رحمه الله واختار ما هو أوسع، بل قال رحمه الله إن الدم يفطر على أي وجه خرج سواء بالحجامة وهذا نص الحديث أو بالفصد والتشريط أو بإخراج الدم على أي وجه رحمه. هذا كلامه رحمه الله، وأيد هذا بمعاني، وقال إن العلة هو خروج، معنى كلام أن خروج الدم، وعلى هذا يفطر عنده من أخرج الدم سواء كان للتحليل أو كان للتبرع من باب أولى، لأن التحليل الغالب يكون دما يسيرا والتبرع قد يكون يسير وقد يكون كثير بحسب حاجة المتبرع له وبحسب أيضا بدن المتبرع من جهة قوته وضعفه. وقال بأي وجه أخرج الدم فإنه يفطر، والذين قالوا بالتفطير بالحجامة كما تقدم استدلوا بهذا الخبر، ومنهم من ألحق بها كل ما كل على أي وجه خرج الدم كما تقدم. ثم تأتينا مسألة التبرع بالدم ومسألة تحليل الدم، هل هو مبني على الحجامة؟ كثير من أهل العلم يقول أنه مبني على الحجامة، فإذا كان مبني الحجامة فإنه يفطر بها، وإن قيل إن الحجامة خاصة بها كما هو قول المذهب فلا يحصل الفطر بغيرها، وذلك أن الأصل صحة الصيام وسلامة الصيام، ولا نقول هذا مفطر إلا بدليل ويقين. فإذا قلت إنه يفطر بخروج الدم بالتحليل أو بخروج الدم بالتبرع فإنك أفسدت صوما اليقين أنه صحيح، فلا ننتقل عن هذا اليقين إلا بيقين، ولم يجد الدليل إلا في الحجاب. منهم من قال لا، العلة معقولة والمعنى هو الضعف، والضعف قد يكون بالحجامة وقد يكون بإخراج الدم بأي سبب، ويختلف الحجامة قد تكون حجامة طويلة ويختلف المحجوب فيضعف ويغمى عليه، بل ذبل في حديث عند أحمد رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام حجم وأغمي عليه عليه الصلاة والسلام. الحجامة قد تسد وخاصة في حق الصائم لأنه ضعف بدنه عن انقطاع عن الطعام والشراب، وكذلك مضعف آخر وهو خروج الدم، فهو ضعف البدن عن إدخال شيء يقويه وضعف بإخراج شيء منه، فاجتمع مضعفان عدم دخول شيء يقوي وخروج شيء كان مقويا له وهو الدم، فربما يحصل الضعف الشيء. ولهذا قال أنس كما قال ثابت أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، ومن أجل من معاني التعليم، يعني كان من علة الضعف. هذا في كلام سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. لكن تقي الدين رحمه الله كما تقدم عمم العلة ولم يجعله مجرد الضعف، بل جعله مجرد إخراج الدم، وهذا يعني قد يحتاج إلى البحث في مسألة خروج الدم. قلنا إن العلة بالخروج على فرق بين القليل والكثير، وإن قلنا أن العلة بالضعف فنفرق بين القليل والكثير، فالحقيقة لا ينضبط الأمر عند من قال إنها تبطل إلا إذا قال إن العلة هو إخراج الدم، هو إخراج الدم. أما التعليل بالضعف فهذا مضطرب، فهذا مضطرب، لأن المفطرات في الصيام لا فرق بين قليلها وكثيرها، هذا قاعدة. المفطرات في الصيام لا فرق بين القليل والكثير، فالأكل والشرب يبطل ولو شيئا يسيرا. القي عند جمهور العلماء ومنهم من حكى إجماع كابن المنذر والخطابي يبطل ولو خرج أيضا نوع من القلس قليل، يفضل عند الجمهور يفضل، لا فرق بين هذا وهذا. كسائر أيضا الأمور الأخرى الشريعة مثل النواقض، الأصل الناقض ينقض سواء كان قليل كثير، البول الخارج سواء كان قليل، إلا الشيء لجاء دليل على أنه علق بالحكمة دلت عليه. أما إذا لم يأتي دليل واضح بين فالأصل أنه يعلق بما ورد فيه الدليل، ومثله الحجامة قال عليه الصلاة أفطر الحاجب والمحجوب، بل الحاجب والمحجوب، فلم يفرق بين الحاجب، بل أفطر مطلقا سواء علم دخول شيء أو لم يعلم. كذلك أيضا المحجوب سواء كان الخارج قليل أو كان كثير. ثم أيضا هذا التعليل كما قلت كما سبق ينطرد ولا ينطرد، والقاعدة أن القول المنطرد هو الذي تكون علته سليمة، والقول الذي ينتقض تارة يقال هذا يجوز أو هذا مفطر، وتارة يقال ليس مفطر. حينما ينتقض وليس عندنا تعليل واضح من الشارع فإنه يدل على انخرام العلة، إنما يقبل الانخرام في العلل المنصوصة، أما العلل المستنبطة فلا بد أن تكون مضطردة. أما العلل الشرعية فالشارع له أن يخص، له أن يخص ما شاء، فتارة يجعل الحكم بعلة وربما يخص العلة، كالأدلة التي تخص عمومها يقيد مطلقها، فنحن متفلون سمعنا وأطعنا، إذا جاء الشارع وخصص أمرا امتثلنا. لكن العلل المستنبطة حينما نثبتها في مكان وننقضها في مكان هذا يدل على عدم صحة، خاصة إذا لم تكن علة منصوصة ولا دليل عليه. ومنهم مثل ما تقدم في الحجامة عند من قال إن العلة فيها هو خروج الدم لأنه مضطرب، منهم من قال إن العلة هو الضعف، علة هو الضعف. إذا قيل إنها الضعف قيل إنه ينقض أو يبطل الصوم حينما يضعف ولا يبطل حينما لا يضعف، ولهذا أفتى كثير من أهل هذا الزمان أو فرق بين الدم اليسير الذي يكون التبرع والدم الكثير الذي يكون الدم الكثير التبرع والدم اليسير الذي يكون التحليل. فإذا كان دما يسيرا قالوا لا يفطر، وإن كان دما كثيرا قالوا يفطر من جهة أن العلة هي الضعف، أو وكذلك من جهة أنه إذا كان كثير يشبه الحجامة وإذا كان قد يشبه. وفي هذا نظر، لأن الحجامة عندما فرق بها يفطر سواء كان الدم الخارج كثير أو قليل، والقاعدة أن الفرع يلحق بأصله في كل أحواله، في كل أحواله. لكن هو فرق من جهة هذا المعنى ومن جهة هذه العلة، والعلة كما تقدم ليست علة منصوصة إنما علة مستنبطة، وتقدم الإشارة إلى ضعفها. ثم أيضا نعلم أن العلة في فطر السائل بالطعام والشراب ما هو؟ هو دخول شيء جوفا. الحكمة ما هي؟ هي الشبع والري، هي الشبع والري. ومع ذلك لم يعلق بالشبع والري بإجماع المسلمين أنه لو أكل أي شيء ولو حبة أفطر إذا كان عامل، ولو شرب لو قطرة يفطر، ولو عامدا في صوم الفرض يعني يفطر ولو شرب شيئا يسيرا في الصوم، صوم الفرض والنذر، صوم الفرض فإنه يفطر بذلك، لأن العلة هي الأكل والشرب. فلم يعلم بالحكمة ويشتبني. ولهذا لو أن إنسان في شدة الحر حر شديد وضبئ ظمأ شديد فاغتسل بماء بارد ألا يجد نشاطا وريا في بدنه؟ يجد ريء وينزل الماء مع مسام البدن، وربما مع كثرة الماء البارد الذي يغتسل به قد لا يحتاج إلى شيء، فكأنه شرب ماء كثيرا. ومع ذلك بإجماع المسلمين لا يفتن، لا يفتن. لماذا؟ لأن العلة هو الأكل والشرب، هو الأكل والشرب. وهذا يبين لنا الوقوف عند النصوص الواردة والعلل المنصوصة الواردة. أثر أنس رضي الله عنه في هذا الباب يأتي الإشارة إليه إن شاء الله على حديث ثومان اللي بعد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم المحجوم. نعم. حديث ثوبان رضي الله عنه، ثوبان المجهود خادم النبي عليه الصلاة والسلام في سنة 54 للهجرة، وهذا الحديث رواه أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل، ومصنف ذكره بزيادة هذه الفائدة وقول أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم المحجوم. والحديث تقدم أن إسناده صحيح، وفيه مثل ما تقدم لفطر الحاجم والمحجوم، وأن الحديث متظاهرة على هذا المعنى عندما فطر به. والمصنف رحمه الله سوف يذكر أخبار أخرى تدل على خلاف هذا القول، وهذا من إنصافه رحمه الله، من إنصافه حيث ذكر دليل من يقول إن الحجامة تفطر ودليل من قال إن الحجامة لا تفطر، وهذا هو العدل. وأن من يصنف ومن يتكلم يجب عليه العدل في الاستدلال، كما يجب العدل في الميزان، ولا كما لا يجوز التطفيف في الميزان لا التطفيف بالأدلة من باب أولى لا يجوز. وبعض الناس ربما يطفف ويبخس خصمة في الدليل، هذا يقع لبعض الناس رحمة الله عليهم وعرض عنهم، ووقع لكثير من المتقدمين. لكن من خصم السنة خصمته، ومن يحاجب السنة فهو مفلوج، لا يمكن أن يحاجب السنة أو الدليل أحد، فالسنة يحتج بها ولا يحتج لها. ولهذا ذكر رحمه الله الأدلة واضحة بينة، ومنها حديث ثوبان رضي الله عنه. تقدم الإشارة إلى مسألة الحجامة والخلاف فيها. من الأدلة الواردة في هذا الباب حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه البخاري من رواية ثابت بن أسلم المناني أنه قال لأنس، وهو من أخص أصحاب أنس مالك رضي الله عنه، أكنت تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. هذا استدل به بعض العلم أن العلة في التفطير بالحجامة هو الضعف، في الحقيقة فيما يظهر أن هذا فيه نظر. فأنس رحمه الله رضي عنه لم يعلل التفطير، لم يعلل التفطير بالحجامة، إنما علل الكراهة للحجامة. أكنتم تكرهون؟ قال لا. فالتعليل للكراهة أكنتم تكرهون الحجامة للصيام؟ قال لا. هذا جواب واضح، هنا في واقع لا نكرهه نص. ثم قال إلا من أجل الضعف. فالكراهة أو التعليل لأجل كراهة لأجل الضعف، الكراهة لأجل الضعف لا لأجل التفطير. فليس في كلامه أن الحجامة تفطر، فكأنه يقول إن الحجامة تمعن الصائم وقد لا يكمل صومه فيحتاج إلى الفطر. فإذا كان احتجم وهو غير محتاج للحجامة وهو يعلم أنه سيفطر فلا يجوز له ذلك، وإن كان احتجب وهو محتاج للحجامة فلا بأس، هذا على القول بأنه الحجامة لا تفطر. وإن كان احتجب وهو غير محتاج والحجامة تفطر فهو لا يجوز، فهو لا يجوز له. وإن احتاج للحجامة فلا بأس، سواء كانها تبطل أو لا تبطل. ولهذا قال إلا من أجل الضعف، فهو جعل الكراهة علة للضعف، أو الضعف علة للكراهة لأنها تضعف الصحة. وربما أن الصائم لا يفطر، يعني قد يحتجب ويبقى على صياما، سواء قيل إنها لا تبطل فهي تبطل، أو قلنا إنه لم يضعف فلم يتناول طعاما ولا شرب، لكنه قد يحصل له شيء من الكسل والخذول بسبب الحجاب والضعف فلا ينشر. والمطلوب من الصائم هو الجد في الصيام والاجتهاد في العبادة، فكل شيء يعني مما يضعفه سوى المفطرات، سوى ما أمر باجتنابه من المفطرات فإنه يجتنبه. ولهذا حديث أنس ربما وقد يكون ظاهرا في الدلالة على أن الحجامة لا تفطر، بل هو في الحقيقة ظاهر. أكنتم تكرهون الحجامة؟ قال لا. فإذا كانتها تكره فالمعنى أنها لا بأس بها لأنها أطلق، سواء احتاج أو لم يحتج. وهي إذا كانت تبطل، إذا كانت تبطل وهو لا يحتاج إليها فلا يجوز. وأطلق الجواب رضي الله عنه أنها لا تكره، قال لا، هذه نافية لجنس الكراهة، هذا هو الأصل. لكن من أجل لما كانت تضعف الصائم فلهذا كرهت الحجامة للصائم، والصائم ينهى أن يضعف بدنه سواء بحجم غيرها مما لا حاجة له فيه. ولهذا حتى في سائر عباداته ينهى أن يلهك بدنه في الشيء الذي يضعفه عن أداء ما شرع له في أمور دينه أو في أمور دنياه مما وجب عليه في القيام على أهله وأولاده وهكذا. والحديث كما تقدم إسناده صحيح. نعم، وعن الحسن. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن الحسن عم عقل بن سنان الأشجعي أنه قال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في 18 ليلة خلت من شهر رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواهما أحمد، وهما دليل على أن من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه بخلاف الناس. قال أحمد: أصح حديث في هذا الباب حديث رافع بن خديج. وقال ابن المديني: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس. نعم، هذان الحديثان رواه أحمد. ولماذا كرر المصنف رحمه الله حديث ثوبان مع أنه سبق أنه ذكر وقال ولأحمد وابن داود وماجه من حديث ثوبان؟ نعم، هنا قبل ذلك في هذا الحديث، في هذا الحديث ذكر حديث ثوبان، حديث ثوبان كما قال أخرج محمد، وهو أنه ما لهش زيادة فيه، أتى على رجل يحتجم، فيه زيادة أنه أتى على رجل يحتجم. أما حديث ثوبان الأول أفضل الحاجم والمحجوم، أما هذا الحديث في زيادة. ولهذا ذكره بعد ذلك وعزاه إلى أحمد وحده. وكذلك حديث معقل، حديث معقل فيه علتان: العلة الأولى عطاء بن السائب، وعن طريق عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب قد اختلط رحمه الله، ومن طريق الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله، ومدلس وإمام رحمه الله. والمدلس إذا لم يقل حدثنا فإنه يحتمل السمع ويحتمل أن لم يسمع، ثم سمعه معقل ينظر هل ثبت أم لم يثبت. لكن الحديث كما تقدم حسن لغيره في لفظة أفضل الحاجب والمحجوب. أما ما يتعلق بسؤال الأخ عن خروج الدم، هذا سيأتينا إن شاء الله، وأن عما ما يتعلق بخروج الدم العام هذا لا يفضل خاصة إذا خرج بغير اختياري، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. حديث معقل بن سنان والحديث قبله يقول مصنف رحمه الله وهما دليل على أن من فعل ما يفطر جاهل يفسد صومه بخلاف الناس. لماذا؟ لأنه قال أتى على رجل، وفي هذا الحديث الثاني قال أتى علي وأنا أحتجم، وقال أنه قال مر علي وأنا أحتجم. وهذا هو السر في تأخير المصنف هذين الحديثين عن الحديث، لأن الحديث الأول أفطر الحاجب، هذا قاعدة أفطر الحاجب المحجوب. أما الحديثان الآخران حديث ثوبان وحديث معقل ففيهما أنه أتى على رجل، وفي حديث معقل مر على رجل خاص ويحتج، فقال أفطر الحاج المحجوب. قال رحمهما الضمير يعود إلى حديث معقل وثوبان دليل على أن من فعل ما يفطر جاهل يفسد صومه خلاف الناس. وشوش الدلالة؟ أنه أخبر أن الحاج يفطر لما مر عليهما وهما يحتجمان، ولم يقل إن كنتما جاهلين، بل قال أفطر الحاج والمحجوب. أما الأحاديث الأولى فليس بها قصة أنه مر عليهما، بل قاعدة تشمل الناس والجاهل والذاكر جميعا. أما هذا فمر على رجلين فقال أفطر عنه، لكن أيضا في منازعة لأن أكثر الأخبار ليس فيها بذكر مثل هذه الواقعة، بل جاءت مطلقة بفطر الحاج المحجوب. الأمر الثاني أن الحديث بل أفطر الحاج النبي عليه السلام أراد أن يدل على ولم يقل أفطرتما، لو كان مفطرين لقال قد أفطرتما، يعني أخبرهما أنهما قد أفطرا، بل أخبرهما بأن الحاجب والمحجوب أن الحجامة تبطل الحاجب والمحجوب. ثم هذه القاعدة وهي الجهل قاعدة، هل يعذر الجهل يعذر؟ قاعدة عظيمة تحتاج إلى درس، والآن نتعرض لها إن شاء الله في هذا الدرس أو في درس آخر نرجو الكلام عليها. قال أحمد صح الحديث في هذا الباب حديث رافع بن خديج كما تقدم، وقال ابن المديني صح شيء في هذا الحديث ثوبان وشداد بن أوس. تقدم أن الأحاديث الثلاثة هذه من صح الأخبار في هذا الباب، وأحاديث الحجامة كثيرة بلغها بعض العلماء ما يقارب 30 حديث، لكن كثير منها فيه ضعف، وصح هذه الأخبار المذكورة كما تقدم. نعم. قال رحمه الله وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ احتجم وهو محرم صائم رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ احتجم وهو محرم صائم رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. المصنف رحمه الله ساق هذا الخبر وبعض الروايات للخلاف، حديث ابن عباس وقع فيه خلاف كثير ورواياته وقع فيها خلاف، ورد بأربع روايات. الرواية الأولى احتجم وهو محرم هذا في الصحيحين، والرواية الثانية احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم وهذا في البخاري، والرواية الثالثة احتجم وهو صائم وهذه أيضا في البخاري وعند أبي داود أيضا والترمذي بإسنادين صحيحين أيضا، والرابعة احتجم وهو محرم صائم وهذه رواها الترمذي بإسناد صحيح وعند أبي داود من طريق يزيد بن أبي زياد، لكن حديث رواية الترمذي أصح أو هي العمدة في هذه الرواية احتجم وهو محرم صائم. ثم تكلم العلماء في هذا الخبر وقال ابن عباس وقع فيه اضطراب، ومنهم من صحح رواية احتجم وهو محرم وقال ما سواه فهو مضطرب، وقوله احتجم وهو صائم، وقالوا إنه عليه الصلاة والسلام لم يكن منه الحجامة إلا في حال إحرامه، في حال إحرامه. ومنهم من قبل هذه الأخبار وقال احتجب وهو محرم، واحتجب وهو صائم كما في البخاري، وقال احتجب وهو محرم واحتجب وهو صائم. هذه الرواية جيدة، رواية الترمذي احتجب وهو محرم صائم. وإذا كان احتجب عليه الصلاة والسلام وهو صائم لا يمتنع أن يحتجم وهو محرم، لكن أشكل عليهم أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن محرما في سفره في رمضان، ولهذا دعاهم إلى أن يقولوا احتجب وهو محرم في صوم نفل، صوم نفل. وقالوا إن الذي يصوم النفل أو وهو مسافر وقالوا إن الذي يصوم وهو مسافر له أن يفطر، فليس به دلالة على أن الحجامة مفطرة، لأن الصوم لأن المسافر له أن يفطر بغير الحجامة، فلأجل هذا وقع الخلاف في هذه الرواية. والأظهر والله أعلم وثبوت الرواية بالجمع، أنه احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام واحتجم وهو صائم. أما احتجم وهو محرم صائم هذه موضوع نظر، وأعلها بعضهم هذه الرواية عند الترمذي، خاصة أن عند الترمذي وحده، فلهذا في ثبوتنا. أما احتجامه وهو صائم هذا في البخاري رحمه الله جاء بلفظ احتجم وهو محرم واحتجم صائم، وجاء بلفظ احتجم وهو صائم بهذين اللفظين من حديث ابن عباس. وبه استدل من قال ان الحجامه لا تبطل الصائم، وهم الجمهور مالك والشافعي وابو حنيفه رحمه الله عليهم. وهذا القول اظهر وهو قول الجمهور لحديث ابن عباس هذا، وان كان حديث ابن عباس هذا محتمل، لكن هو دليل في المسألة، ويعرض الأخبار التي بعده، لأن ابن عباس يحتمل أن يكون قبل قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجب محجوب، فلا يكون دليل، فيكون منسوخا، فهو يعني محتمل. ولهذا كان الاستدلال به من باب الاعتراض لا من باب الاعتماد عليه، وخاصة لما وقع فيه من الروايات. ولذا ساق المصنف رحمه الله روايات أخرى في هذا الباب وعليها العمدة عند جمهور العلماء. نعم. قال رحمه الله: وعن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. رواه البخاري. هذا تقدم الإشارة إليه، وهو دليل لمن قال إن الحجامة لا تبطل، ووجه الدلالة تقدم الإشارة إليه وذكره المصنف رحمه الله. يعني ترتيب المصنف في الحقيقة ترتيب بديع، لأن ذكر حديث ابن عباس الذي دلالته ينازع فيها، لو لم يكن في المسألة ابن عباس لم يسلم، لأنه مجرد فعل واقعة عين احتجم عليه الأمر وهو صائم. أيضا لا يدرى متى احتجم، ثم الأحاديث الصريحة الواضحة أن أفطر الحاجب والمحجوب، فلا يمكن أن ترد الأحاديث الصريحة بالأحاديث المحتملة، الحديث المحتمل هو الذي يرد إليها. فلو لم يكن في المسألة إلا ابن عباس لكان من قال بأن الحجامة تبطل قوله ظاهر الرجحان وواضح البيان بلا إشكال. ولهذا ذكر بعده حديث أنس رضي الله عنه، ودلالته أظهر من حديث ابن عباس، ثم ذكر بعده حديث الرحمن بن أنس ودلالته صريحة، فتدرج رحمه الله في الاستدلال تدرجا حسنا في بيان أن الحجامة لا تبطل. حديث أنس كما تقدم تقريره أنهم لا يكرهون الحجامة إلا من أجل الضعف، وظاهرهم أن الحجامة لا تبطل، وهذا ثابت عن جمع من الصحابة، وجاء عن آخر عن جمع منهم أنهم يحتجمون ليلا، وكان ابن عمر كما روى عنه البخاري معلقا يحتجم نهارا ثم بعد ذلك احتجم ليلا، هذا يبين أنه ترك تورعا كيف يستمر على الحجامة رضي الله عنه. ومثل هذا أمر يشتهر وينتشر، وخاصة ما علم عنهم من شدة البحث والتتبع والحرص عن العلم والتوقي لأمر الصوم، هذا أمر لا يمكن إجادنا فيه. الواحد من عموم المسلمين يبحث عن هذا ويسأل، فكيف بابن عمر رضي الله عنه ومع ذلك لم ينقل شيء فيه ثبت واليقين في التفطير بها، بل كان يحتجم ثم بعد ذلك ترك الحجاب. وهكذا جمع من الصحابة رضي الله عنه، وهذا يبين أنهم توقوها إما لأنه وقع فيها شيء من الخلاف أو التردد، أو لأجل الضعف كما قال أنس رضي الله عنه: إلا من أجل الضعف. ولهذا الصائم قد يضعف حينما يحتجم، وهم لهم عناية بالحجامة رضي الله عنه بذلك الزمان، وجاءت الحديث الحث عليها معروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى جهل بعض العلماء سنة، فكان يحتجم إليه. وكذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وجمع من الصحابة، وكل هذا يقرر الاستدلال بقول أنس ويبين أن الحجامة لا تفطر، لكن منهم من ينقل دليل بين عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يذكر نوع اجتهاد. وأنس رضي الله عنه جاء عن صريح في هذا الباب، وجزمه والله أعلم يبين ما نقل كما سيأتي، وأن الحجامة رخص فيها له يعني ثم رخص فيها كما سيأتي. نعم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاء على الصحابة ولم يحزمهما، رواه أحمد وأبو داود. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا هو الأنصاري، وأبو ليلى الأنصاري صحابي جليل، وعبد الرحمن مخبرا من الطبقة الثانية، مات في وقعة الجماجم سنة 83، الوقعة التي الشهيرة التي وقعت بين الحجاج بن يوسف وعبد الرحمن بن الأشعث حينما أنكر عليه بعض الأمور، وكانت وقعة الجماجم، فهزم عبد الرحمن الأشعث وأصحابه في الجماجم وهي منطقة بين البصرة والكومة، وشهدها عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو تابعي كبير رضي الله عنه، حتى قيل إنه أدرك عمر رضي الله عنه قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاء على الصحابة ولم يحرمهما، رواه أحمد وأبو داود وإسناد أبي داود صحيح. وهذا أصح الأخبار في بيان جواز الحجامة وأنها تبطل أو أنها منسوخة، حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو صحيح وقد صحه أيضا الحافظ بن حجر رحمه الله، وفيه شهادة ودليل لما قاله أنس رضي الله عنه، قال: نهى النبي إنما هذا للحصر، فهي بيان أن النهي ليس لأنها مبطلة إنما لأمر خاص، ولهذا قرنها مع الوصال، قرنها مع الوصال، والوصال في أحاديث كثيرة في الصحيحين عن النبي عليه السلام في النهي عن الوصال، لكن اختلفوا هل هو محرم هل لا يجوز كما يقول الجمهور أو جائز مع الكراهة على خلاف، وإن ظاهر النصوص هو المنع منها وعن الوصال. قال: والحجامة للصائم إبقاء على الصحابة، قال على القوة والنشاط للصائم، هذا يفسر ما تقدم من قول أنس رضي الله عنه وأن لأجل الضعف، وفيه دلالة على أن أقوال الصحابة رضي الله عنهم والأخبار في هذا الباب تأتي متوافقة وتأتي متوافرة مجتمعة يصدق بعضها بعضا، فحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصدق ما تقدم، وهو أن الحجامة إنه يعني لأجل الضعف وأنها لا تفطر، وهذا هو الأظهر كما تقدم، لأن الحديث صريح وواضح في التلخيص بها وأنه لا بأس بها، وشاهدوا الحديث الذي بعده. نعم. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: الكلامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذا، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقال كلهم ثقات ولا أعلم له علة. نعم، حديث أنس رضي الله عنه يقول الدارقطني كلهم ثقات، وأن إسنادهم جيد، إذا كان إسناد ثقات فالمعنى أنه صحيح، وإن كان التوثيق لا يستجب التصحيح، إن قد يكون إسناد الثقات وفيه مدلس وإسناد القطع، لكن إسناد متصل، المصنف والدارقطني أشار إلى ثقة رجال مع اتصال إسناده، فالحديث صحيح، الحديث صحيح، وقد استدرك عليه بعض العلماء، وممن استدرك عليه ابن عبد الهادي في التنقيح رحمه الله، وقال كلاما قويا في حق في هذا الحديث، واستنكر كلام الدارقطني رحمه الله، وقال ان الحديث منكر، حديث منكر. وفي الحقيقه حينما يتامل الحديث فان اسناده رجال البخاري، وان كان الراوي له فيه يعني تقول لما فيه بعض الكلام هو طريق عبد الله ابن المثنى فذلك الراوي عنه، لكن هذا لا يعل الخبر. تقدم لنا قاعده ان الائمه البخاري ومسلم وكذلك حفاظ الحديث يجتنبون من روايه الثقه ما اخطا فيه، وينتقون من روايه الضعيف ما وافق فيه الثقه، وقد يقع الانتقاء ايضا في روايه بعض الثقات، وهو الحقيقه نوع انتقاء روايه الثقات باجتناب ما اخطاوا فيه. الاصل ان روايه الثقه الذي فيه بعض في ضعف يسير او كل ما فيه كلام يسير، الاصل سلامه روايته وصحه روايته، والامر مبني على غلبه الظن، ولذا احتج العلماء بالحديث الحسن الذي يرويه الصدوق، الصدوق مع انه يمكن ان يخطئ، وغلبنا جانب حسن الظن به وقبلنا روايته مع انه يمكن ان يخطئ. فكذلك من كان ثقه وتكلم فيه او فيه ضعف يسير لا ينحط به عن الثقات انحطاطا كثيرا، بل ينظر فيما اخطا فيه فيجتنب، وينظر فيما اصاب فيه فيقبل. وهذا الخبر لا غرابه فيه اذ لم ينفرد، فتقدم شاهد له من حديث عبد الرحمن بن ابي لهب عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك له شاهد اخر لم يذكره المصنف رحمه الله. ولهذا كلام الدارقطني رحمه الله امتن وهو اعلم بهذا الباب، وان كان كغير ليس معصوم، فالامر مبني على الاجتهاد والنظر، مبني على الاجتهاد والنظر، اذ لو لم يكن في هذا الباب الا هذا الحديث لقلنا ان الحديث هذا خطا، هذا خطا من راويه، لكن ما دام ان له شواهد تؤيده صراحه وادله تعضده تدل على ان الحجامه لا باس بها كما احتجم النبي عليه الصلاه والسلام وهو صائم كما في البخاري، فهذا مما يغلب ويقوي الظن بثبوته، لان الامر مبني على القرائن اذا تبين ضبطه للروايه. ولهذا يظهر الله ثبوت هذا الخبر واعلانه موضوع نظر. وقد روى النسائي رحمه الله من حديث ابي سعيد الخدري ايضا حديثا اخر واسناده صحيح، انه عليه الصلاه والسلام نهى عن حجامه ثم رخص فيها بعد، صريح. وهذا الحديث قد اعله بعض العلماء وقال ان الصواب انه موقوف على ابي سعيد الخدري، والموقوف لا يعارض المرفوع، الموقوف لا يعارض، انهم قالوا ان الحديث هو مروي عن ابي متوكل علي بن داود عن ابي سعيد الخدري انه رخص ابو سعيد في الحجامه، وهذه العباره في قوتها يبعد ان يقال انه رخص فيها ابو سعيد، قد يقال او قد يقال انه يبعد ان تكون من كلامه رضي الله عنه، وانه احيانا قالها ولم يرفعها الى النبي عليه الصلاه والسلام، واحيانا رفعها لأن الترخيص في الحجامة كان بعد النهي عنها في عهده عليه الصلاة والسلام. والحديث قد رواه إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن المتوكل عن أبي سعيد الخدري. وإسحاق بن يوسف الأزرق ثقة رحمه الله، بل قال الذهبي إمام عابد فهو إمام رحمه الله ثقة، فمثل وصله يقبل. أيضا يعتقد أو قبل ذلك بعضهم عله بأن عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي رواه عن الثوري موقوفا، والأشجعي متقن في الثوري، لكن هذا لا يضر، هذا لا يضر، خاصة أنه أيضا تابع إسحاق بن يوسف الأزرق، تابعه رواة ثقات معتبر بن سليمان بن طرخان التيمي رحمه الله، فقد رواه عن حميد الطويل عن أبي المتوكل، حميد بن أبي حميد طويل ثقة رحمه الله عن أبي المتوكل عن أبي سعيد، فعاد الحديث إلى أبي سعيد، وأخرجه النسائي أيضا، أخرجه النسائي، وهذا إسناد صحيح، متابعة قوية، والمعتمد بن سليمان إمام كبير رحمه الله، ولهذا إعلانه بالوقف مردود من جهة أنه رفع جازما به، ومن جهة أيضا أنه توبع في رفعه كما تقدم، فإعلان من أعله فيه نظر، وليصح جمع من العلماء، وإن أعله الرازيان رحمة الله عليهما أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي. ثم ليعلم أن باب التعليل إذا قلنا إنه يقبل كلام العلماء فيه ويسلم للحفاظ، هذا في الشيء الذي يطبقون عليه ولا يختلفون فيه. أما ما اختلف به العلماء الجرح والتعديل فإنه بإجماعه ليس قول واحد الحجة على الآخر، فلا يقول لنا إنسان لعله أبو حاتم أبو زرعة، فكيف لنا أن نقول لا الصواب أنه نقول لأنه خالفه غيره، خالف، فإذا خالفه غيره فليس من أئمة كبار قال، مثل ما وقع في كلام الدارقطني رحمه الله في حديث أنس، كذلك وقع الخلاف في سعيد الخدري، فكلام بعض ليس حجة على بعض بلا خلاف، إنما حينما يطبقون على التعليل فهذا هو الذي يسلم له. ولذا لما قال رجل لأبي زرعة رحمه الله أنتم تقولون في الحديث هذا حديث باطل، هذا حديث موضوع، هذا حديث ناصر، من أخبرك أن هذا باطل؟ من أخبرك أن هذا؟ قال تسألني عن الحديث فأخبرك به، لأنه جاءه بنسخة فيها أحاديث. فقال أبو زرعة هذا باطل وهذا لا يصح وهذا لا أصل. فقال له الرجل ما قال؟ فقال ما دليل؟ قال قال دليل ذلك أن تذهب إلى أبي حاتم فتسأله عما سألته، فإن قال كما قلت علمت أننا قلنا عن علم، وإلا فلا تقبل قولنا. يعني إذا قلت قولا خالفه غيري، خالفني به من آخر، يعني من هؤلاء. فذهب ذلك الرجل إلى أبي حاتم بدون علم أحد الآخر، فسأل عن نفس الحديث سأله عنها التي سأل أبا زرعة، فقال في الحديث الذي قال به أبو حاتم لا يصح، قال أبو زرعة قال أبو حاتم الذي قال أبو زرعة لا يصح، قال أبو حاتم باطل، والذي قال به أبو زرعة باطل قال أبو حاتم لا أصل له. فرجع الرجل مسلم فقال قال أبو حاتم فيما قلت يعني لا أصل له قال باطل، فقال أبو زرعة أن الذي لا أصل له باطل والذي هو باطل لا أصل له. فسلم الرجل فقال أعلم أن هذا العلم إلها، هذا معنى معنى كلام، أن ليس المعنى إلهام أنهم يقولونه بغير علم، لا، بالدربة والمعرفة يعلم أن هذا حين الأصل له ويقولونه عن علم. ولهذا لما سأل بعضهم بعض أئمة الحديث، إما أنه سأل عبد الرحمن مهدي وغيره، قال له أو لعله أبو زرعة رحمه الله قال له عن هذا العلم والتسليم لمن قال، قال ألست تأخذ الدرهم، تأخذ الدرهم والدينار المغشوش، تأخذ الدينار المغشوش والدينار أو البهرج والدينار الخالص الجيد، فيقول فتذهب إلى الصيرفي فتسأله فيراه فيقول لك هذا بهرج، يعني مغشوش ويقول لك هذا صحيح، أليس تسلم له؟ قال نعم. ما تقول لماذا؟ تسلم كما يسلم أي إنسان لصاحب صنعته. ما يناقشه، يقول من أين علمت؟ إذا ناقشك كأنه شيخ وكأنه علمه، بل لا يقبل منه. هذا علم استفاده مع طول الممارسة، مع طول الممارسة وطول المدارسة. ولهذا هو في الحقيقة مع طول الممارسة والنظر يدخل الاجتهاد. ومن تتبع كتاب العلل لابن أبي الدرقطي وكذلك العلل لابن أبي حاتم عن أبيه ولأحمد رحمه الله علم ذلك. فالدرقطي يسوق الحديث ثم يذكر المدار ثم يقول رواه فلان وفلان وفلان وفلان، ثم يقول والصواب أنه متصل والصواب أنه متصل. وأحيانا يقول الأشبه يتردد وقد يختلف كلامه، لكن حينما يتفق كلامه عند ذلك فنسلم بهذا، وأنه لا يجمعون إلا على شيء لا يكون الحق خلافه بل يكون موافقا للحق. ولهذا هذا الخبر لما وقع فيه الخلاف بين علماء الحديث فهو من مسائل الاجتهاد، من مسائل الاجتهاد فينظر ما هو أرجح. وعلماء الحديث لهم استنباط ونظر في العلم، لهم استنباط ونظر كاستنباط الفقهاء، كاستنباط الفقهاء. ومن تتبع كلام كما تقدم رأى ذلك واضحا بينا، حيث يستنبطون العلل استنباط. ومن كان أعلم بهذا الفن كان أعظم استنباط، كذلك من كان أعلم بالفقه كان أعظم استنباط لمسائل الفقه من الأخبار. فكما أن عالم يستنبط فائدة وعالم يستنبط فائدة وألف فائدة، فلا على هذا يتقرب فيما يظهر الله أعلم أن الحجامة كما قال الجمهور أنها لا تبطل، للأحاديث ثابتة في هذا الباب الدالة على ذلك. ويتمر عليها مسألة الدم وتبرع الدم وأنه من باب أولى أنه لا يبطل لا يبطل، لكن مع ذلك نقول كما قال أنس رضي الله عنه وكما في حديث كذلك حديث عبد الرحمن بن أبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إبقاء على أصحابه، وأن على المكلف أن يبقي على صوته ويجتهد في أن يبقي على صوته. فإذا كنت مثلا تحتاج إلى الحجامة أو تحتاج إلى التحليل في نهار رمضان لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأنه باب العلاج والتداوي، من باب العلاج والتداوي. فإذا احتجم ولم يضعف فالحمد، فإذا ضعف وأنفك بدنه واحتاج إلى الفطر أفضل، أصبح أشبه المريض، وخاصة عند إخراج الدم. ولهذا انظر المستحاضة الحائض لا تصوم حتى لا، يعني من العلة ذكر العلماء حتى لا يجتمع عليها مضعفان، انقطاعها عن الأكل عن الأكل والشرب وخروج الدم منها، من خروج الدم دم الحيض الأثر على المرأة بل الأثر على مزاجها وعلى جسمها وعلى صحتها، يخرج الدم من جوفها. فإذا أضيف إلى ذلك انقطاعها عن الأكل والشرب كان أيضا ضرر آخر، فكان من رحمة الله تعالى أن لا تصوم الحيض. وإن لم يكن هذا هو المعنى الخاص، معنى المعنى الذي منعت له أن الحيض لا يجامع الصوم، لكن من الحكم التي شرعها العلماء حتى لا يجتمع أمران وعلمهم، رحمة الله سبحانه وتعالى، والشريعة كلها رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا المعنى أيضا موجود في دم الحجامة، ولأن دم الحجامة أيضا هو من هذا الباب الغالب يكون دما فاسدا، فيكون ربما كان الضعف فيه أشد. وكذلك سائر الدماء الأخرى قد تضعف وقد لا تضعف، لكن إن كان دم يسير للتبرع أو دم يسير للتحليل فلا بأس، وإن كان دم كثير يضعفه فله حالة، حال يغلب على ظن أنه يفطر ما يتحمل الصوم وهو مستغن عنه في هذا الوقت، لأن لا يجوز له أن يتبرع من دم ما دام أنه يمكن أن يؤخر. والذي يتبرع له يقول أنا مسيئة سواء تبرعت الآن أو تبرعت في الليل، يعني لا يضر، ولو تبرع في النهار احتاج إلى أن يفطر. أقول لا تتبرع في هذه الحال وانتظر لحصول المصلحتين، ويحصل تمام الصوم حقك ولا تضرت على آخر. التحريف ينتظر إلى الليل. الحال الثاني كان لا يضره هذا ولا يؤثر عليه فلا بأس بذلك، وإن كان اجتنابه أولى من جهة مراعاة الخلاف في هذه المسألة، وهذا الأولى. ولهذا المسائل التي يكون الخلاف بها قويا يشرع للمكلف أن يجتنبه، فالاجتناب ليس بواجب وليس بمحرم. فإذا كان الخلاف قويا والسنة ليست قاطعة وفاصلة فإن تحتار في الفعل، إن كان الإقدام عليه لا يجوز عند بعض العلماء في هذه الحالة لا تقدم، وإن كان الترك يجوز ويجب الفعل فإنها تفعل من تحية المسجد واجب عند قوم وسنة عند جمهور، فلا يصلح لك أن تفرض فيها. يتأكد أن تصلي تحية المسجد، بل قال بعض العلماء بوجوبها. فهذا له درجات ومراتب كثيرة، وتارة يتجالبه أمران هذا وهذا، ومثل الحجامة. لكن الجمهور يقول دليله مظهر، وإن كان قول مخالف له قوته، ولهذا يجتنبها الصائم الحجامة والتبرع بالدم وإخراج الدم إلا عند الحاجة، لك أنت أيها الصائم أو لأخيك في حال التبرع. فإذا كان أخوك مفطر ولم يجب إلا أن في هذه الحالة يلزمك أن تتبرع، حتى على قول من قد فطر كذلك. مثل إذا رأى أخاه غريقا سقط في الماء ولا يستطيع أن ينقذ إلا أن يأكل، نقول تأكل وتنقذ أخاك، لأن دار الأمر بين بقائك على صومك هذا النبع القاصر وبين إنقاذك لحياة أخيك، ودرء المفاسد يقدم على جل المصالح. وهل يلزمك أن تنقذ أخاك ولو أفطرت بالأكل وتأخذ ما يظنه، وهكذا. فالمسألة المتقدمة أيضا يترتب عليها خروج الدم بأي سبيل. تقدم أن تقييدي رحمه الله يقول إن الدم خروج مفطر بأي طريقة، أما إذا كان الدم خرج بغير اختيارك هذا لا يفطر عند جميع. مثل الجرح الذي يصيب الإنسان، إنسان أصابه جرح فنزل الدم، هذا لا يضر، لا يضر الصوم، إنما يضر حينما يخرجه باختياره. ولذا دم الاستحارة لا يبطل، والاستحارة لا يبطل، إنما يبطل الدم الذي يخرجه باختياره. كذلك الرعاف من الأنف ومن هذا الباب، فإنه لا يبطل الصائم حتى عندما قال إنه يبطل. وهذه الصيغة كلمة وقال لي لم يكن حدثنا، وقع في الخلاف بين علماء الحديث. والذي اختاره الحافظ رحمه الله ولعل وإن ذكروا عن بعض العلماء ويذكر بعض الفوائد عن شيخ العراقي رحمه الله أن قال لي هذه متوسطة بين السند المتصل قول حدثنا وبين المعلق حينما يكون بينه وبين من علق عنه واسطة، مثل لو قال قال سفيان أو قال ابن عباس فهو وسط، فلم يقل حدثنا ولم يقل قال فلان ممن بينه وبين وسط، بل قال قال لي ويحيى من شيوخه. ما هو السر؟ أن البخاري قال قال لي ثم ساق بسند موقوف على أبي هريرة إذا قال فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج، وأن الفطر يكون مما يخرجه لا يولجه. يخرج قال إنما يخرج ولا يولج، يعني إنما الفطر يكون مما يولج ولا يخرج، والقيء يخرج. فكلام من حصل كان حافظ رحمه الله أن البخاري رحمه الله يقول قال لي في السند إذا كان في الحديث كان موقوفا أو وقع فيه تردد في اسم الصحابة، مثل حديث المعازف عن أبي سيد أو أبي حميد، أو كان الحديث أو الأثر موقوف فيقول قال لي، وهذا مثل هذا الخبر، وهذا في الاستقراء والتتبع واقع في الصحيح أنه يقول قال لي في الأخبار والآثار الموقوفة على الصحابي، وهذا من إبداع البخاري رحمه الله وتفننه في سياق الأسانيد، وله اصطلاحات خاصة رحمه الله. هذا الخبر أشار به كما قال الحافظ وغيره إلى يعني إلى قول آخر لأبي هريرة عند ابن أبي شيبة صح عنه أنه قال ما معناه من درع القي فلا من فلا قضاء مستقام عليه قضاء، وأنه يعني فلا قضاء عليه من درعه القي، وأنه جاء موقوفا على أبي هريرة، جاء موقوفا على أبي هريرة خلاف ما جاء مرفوع، ولهذا وقع الخلاف. ومن أهل العلم من ثبت هذا الحديث وقال المرفوع عبارة محتمل، وغاية أن يكون اجتهادا منه رضي الله عنه والحديث صريح، والصحابي حينما يقول قولا وتفسيرا أو يقول قولا البخاري رواه العبرة بما رواه، مع أن المرفوع عن أبي هريرة في اختلاف عنه يحتاج إلى تحرير، يحتاج إلى تحرير عن المنقول عن أبي هريرة في مسألة القي، مسألة القي، والحديث صريح عنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأن من ذرع من استقام عليه القضاء، والحديث ثابت وقد رواه عيسى بن يونس عنه، وعيسى هذا عيسى بن يونس رحمه الله ثقة رحمه الله، رواه عن هشام ابن سيرين عن هشام الحسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن أبي هريرة، وقد توبع عيسى بن يونس تابع حفص بن غياث وثقة رحمه الله، رواه أيضا مثل ما رواه عيسى بن هشام بن حسان عن سيرين عن أبي هريرة عند ابن ماجه، فالحديث ورد بهذين الطريقين وحديث صحيح كما بين تقي الدين رحمه الله خلافا لمن أعلم. ما دام الحديث صريحا، ما دام صريحا واضحا فلا يترك لشيء محتمل في مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه من جهة النبوة عليه ومن جهة الاحتمال. وثم أيضا حكى الخطاب مثل جمع من العلم الإجماع عليه، والحقيقة أنه لا إجماع في المسألة، بل هو قول عامة أهل العلم أو وصراء أن يقال قول الجمهور الأئمة الأربعة وأتباعهم، قالوا كثير من الصحابة والعلماء، وهذا هو الصواب أن القيء له حالان، حال يغلب الإنسان وحال يستدعيه الإنسان. قال عليه السلام من ذرعه، إيش معنى ذرعه؟ نعم غلبه يعني بغير اختيار فلا قضاء، ومن استقاء فعليه القضاء، إيش معنى استقاء؟ استدعاه. طيب استدعاه هل مجرد استدعى بصورة واحدة أو بأي صورة؟ بأي صورة مثل ماذا؟ نعم مثل إصبعه في أمامها أو ها؟ أحسنت يشم رائحة تجعله سقيم أو يعصر بطنه مثلا. إذا يكون الاستقاء عند بعض العلم مثل خروج الدم، وصرح بتقييد الرحم فقال في الاستقاء مثل ما قال في خروج الدم، خروج الدم عنده بأي سبيل سواء بالفصل أو الحجامة أو بأي إخراج، إخراج الإنسان فإنه يبطل عند شيخ الإسلام. الغير كذلك، سواء استدعاه بأصبعه أو استدعاه بأن يشم رائحة حتى يستبيل أو أن يعصر بطنه ذلك. طيب هنا مسألة، قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا فليقضي. طيب إذا استقى عمدا هل عليه القضاء؟ إنسان استقى عمدا هل يجوز أن يستقي الإنسان عمدا وهل يقضي؟ نعم، ارفع الصوت. ما يجوز. وش الكفارة؟ عليه كفارة؟ هذا سيأتينا، هل عليه كفارة؟ هل عليه كفارة؟ والصحيح أن هناك كفارة في هذا، قال بعض العلماء، صحيح قال بعض العلماء أن عليه كفارة مثل كفارة الوطي رمضان، مثل ما قالوا في الآكل عمدا والشارب عمدا قالوا عليه كفارة، قول معروف، لكن صحيح أنه لا كفارة إلا بالجماع. المسألة هذه من استقاء فعليه القضاء. لو أكل إنسان عامد وشرب عامدا هذا معصي كذلك. بعض العلماء قال لا قضاء، لا قضاء عليه، لا دليل عليه. قالوا عليه التوبة من هذا الذنب العظيم، هذا ذنب عظيم كيف يقضي؟ ومن من قال يقضي من باب تمام التوبة؟ طيب أليس هذا الحديث دليل لمن قال يقضي؟ لماذا لم يستدلوا بهذا الحديث؟ هو دليل على هذا القول، قال من يقضي؟ ونحن نقول إن الاستقاء عمدا لا يجوز. استقاء عمدا يفتن عمدا، أليس كذلك؟ قال من يقضي؟ أحسنتم. إذن في الغالب أن الاستقاء يكون للحاجة، ولهذا من استقاء ومن رعف من رعطين فلقد ذكر حالة الخير في الغالب، إما أن يغلب الإنسان ها أو أن يحتاج إلى الخير، فالعاقل لا يستقي، فالعاقل لا يستقي، وربما بعض الناس يستقي. يعني من الغرائب بعضهم سألني واحد يقول إنه يأكل طعاما ألذ من الطعام والشراب، يكثر ويجمع الطعامات ويستأذن وهو مديم على هذا، يجمع ما لذ من الطعام وهو يكره السم، يريد أن يبقى جسمه على حاله، فكان كلما أكل وضرب استقى. الحقيقة يعني هذا غريب، كلما أكل يستقي وأكل طعامه، لكن الله فالحالة مستقرة والعاقل لا يكذب عن مثل هذا. ولذا قوله من استقى عمدا فليقضي، فليقضي هذا عند الحاجة، إليه لأن ربما بشم وربما صم تخمة فتضرر صار كالمريض، فنقول لا بأس أن تستقي، علاج متداول مثل ما يتداول الإنسان بشرب الدواء أو أكل الدواء، فهذا هو هذا. وهذا هو قول جماهير العلماء، والفرق بين الحالين، وهذا يعني قد نستحضر فيه مسألة الدم، يعني استقاء حق شبيه بالدم، لا من جهة خروجه ولا من جهة تفطيم. الدم الآن إذا خرج بغير اختيارك وش حكمه؟ لا شيء. والقي بغير اختيارك؟ لا شيء يعني. وهكذا سأل مبطرات، هذا الأصل يعني، لكن هذا في الخارج. مبطرات يعني لو دخل شيء جوه بغير اختيارك، سيأتينا إن شاء الله مسألة النسيان، وهذا مرفوع لله الحمد في على أصل قاعدة الشريعة. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن حوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثم للمروح يتقه الصائم، رواه أبو داود والبخاري في تاريخه. وفي إسناده مقال قريب، قال ابن معين: عبد الرحمن هذا ضعيف. فقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق. عن عبد الرحمن بن النعمان بن النعمان بن معبد بن هوزة، عبد الرحمن هذا قال في التقريب صدوق يغلط، ومنهم من أيضا جهلة. وابن النعمان وهو أبوه النعمان بن معبد وهو مجهول، ابن هوزة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثم المروح عند النوم وقال يتقي الصائم، رواه داود البخاري في تاريخه. وهذا حديث ضعيف، بل قال ابن معين إنه منكر. ولما رواه أبو داود رحمه الله قال ليحيى ابن معين إنه منكر، فلم يسكت عليه أبو داود رحمه الله. ولهذا المصنف رحمه الله قال: وفي إسناده مقال قريب، مقال قريب كأنه يعني يهون القول فيه. وهذا إشارة إلى قول بعض أهل العلم في مسألة الكحل، وأنه إذا اكتحل فوجد طعمه في حلقه فإنه يفطر. وهذه المسألة ستأتينا إن شاء الله في دروس آتية، لأن مسألة مهمة، وهي العين هذه منفذ من الجوف وليست منفذ، وإن كان الصحيح أن العين منفذ لكنها لا يفطر بها، والأنف ليس والأذن ليست منفذا ما دامت الأذن سليمة الطبلة السليمة فإنها ليست منفذا إلى الجوف، بخلاف ما إذا انخرقت فإنها تكون منفذ إلى الجوف. والأنف لا شك منفذ واضح، وأعظم المنافذ هو الفم. ستأتينا هذه المسائل إن شاء الله. لكن مصنف رحمه الله أشار بقول الإسناد مقال قريب إلى تقوية قول من قال إنه إذا اكتحل ووجد طعمه في حلقه فلفظه فإنه يفطر، وهذا قول معروف. صواب أن الحديث لا يصح، وأن المقال فيه في الحقيقة شديد، والعبرة في هذا بكلام أئمة الحديث مع الدليل. ذكروا هذا من جهة أن النعمان هذا مجهول، كذلك أبوه لم يعرف إلا بهذا الحديث، وعبد الرحمن أيضا متكلم فيه. فهذه السلسلة سلسلة ضعيفة والحديث غريب. وعند العلم قاعدة في مثل هذا، حينما يأتي الحديث في مسألة مهمة، مسألة مثل الكحل، وأن الكحل يتقيه الصائم الذي يحتال له عموم المسلمين، ثم ينفرد به هذا الراوي ولا يأتي إلا من هذا الطريق من رواية هذا الرجل الذي لا يعرف إلا بهذا الحديث من طريق ابنه المجهول وابن ابنه المتكلم فيه، هذا في الحقيقة قد يبين أنه مع ضعفه منكر لتفرده، ليس مجرد مخالفة، لا، التفرد بمثل هذا الحكم يوصله إلى النكارة. والراوي الضعيف حينما يروي شيئا يرويه غيره وهو ضعيف، يروي هو ضعيف الاسم، لكن حينما ينفرد بهذا الشيء وحده دون غيره يشتد ضعفه، فإذا خالف اشتد زيادة كان منكرا. وعلماء الحديث المتقدمين رحمه الله عليهم الإمام أحمد وابن مهدي وأبو حاتم وأمثالهم لا يفرقون بين اصطلاحات تفرق بين المتأخرون التي يقولها المتأخرون الشاذ والمنكر، لا يفرقون، يطلقون الشاذ على المنكر والمنكر على الشاذ، بل يطلقون الغرائب أحيانا على بعض المنكرات، اصطلاحات أوسع وأرحب وأسهل وأيسر. لكن عند المتأخرين اصطلاحات خاصة الشاذ المنكر، وهي يعمل بها وتذكر لأجل التمييز بين الأخبار، التمييز بالأخبار. ولهذا ربما يطلقون أحيانا لفظ المنكر على الراوي من رواة الصحيح، لكن يطلقون النكارة على روايته ليست عليه، فيقولون يعني بروايته يطلقون النكارة عليه، بخلاف إذا كثرت روايات غريبة أطلقوا النكارة عليه. فالشأن هذا حديث منكر ولا يصح، والكحل كما سيأتينا لا يفضل، والعين وإن كان منفذ فليس كل منفذ يوطن والمفطرات محفوظه ومعروفه كما جاءت فيها الادله، والاحاديث التي وردت في الكحل لا تصح سواء دلت على الفطر او دلت على الفطر. هذا الخبر الامر بالاثم المروح، المروح يعني المطيب برائحه الطيب عند النوم، الاثم عند النوم. ورد في حديث ابن عباس المعروف عند الترمذي وغيره، هل جود بعض العلم، لكن القصد هو بهذا السياق. وقال ليتقي الصائم، هذه الزياده هي الزياده المنكره التي لا تصح، وان كان بالحقيقه لو ثبتت قد لا تدل على الفطر. قال يتقي الصائم، ما قال يفطر الصائم، ليتقي الصائم ما قال يفطر الصائم. ويمكن يقال ان قد يتقي الصائم انه ربما مع الكحل وكثره الكحل ينزل الجوف، وهذا الذي علل به من علل فجعل مفطرا، لان اتقاءه ربما ينزل الى الحرق في الفطر، ربما لا ينزل الفطر، مثل المبالغه في الاستنشاق، هل تفطر ولا ما تفطر؟ يعني على اقوال ذهب الى احمد رحمه الله الى ان لا تفطر مطلقا ولو نزل الى الجوف، ولو نزل الى الجوف. وذهب حنيفه ومالك الى انها تفطر مطلقا، يعني سات تمضمض واستنشق ولم يبالغ فنزل جوفه، فعند ابي حنيفه ومالك يفطر ولو لم يبالغ، وعند احمد لا يفطر ولو بالغ. وتوسط الشافعي رحمه الله وقوله اقرب، وقال ان بالغ افطر، ان بالغ فنزل الى الجوف افطر، وان لم يبالغ ونزل لا يفطر. يعني إذا كنت مصابر مبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائم، والاستثناء من النبي إثبات، المعنى أنه إذا كان صائم فإنه إذا بال يفطر، وهو موضوع نزاع، لأن النبي قال وبالغ إلا أن تكون صائم، ولم يخبر أنه لو بالغ ونزل إلى جوفه فإنه يفطر، فالأصل صحة الصوم، لكن معنى ذلك على الصائم ألا يبالغ، ألا يبالغ، لأنه منهي عنه، لأنه منهي عنه، وليس قد ينهى عن شيء ولا يفطره لو فعله، لا يفطره لو فعله، لكن لما كان مع المبالغة في الغالب ينزل، ففي هذه الحالة قال يفطر، وإن غلب على ظنه مع المبالغة يفطر أنه ينزل هذا لا يجوز له. وهذا لعله هو القول الأحسن، أن يقال إذا بالغ وعلم أو غلب على ظنه أنه ينجو فهو آثم ويفطر ويقضي، هو غلب على ظنه لكن ما يقطع، لكن مع ذلك غلبة الظن فلا يجوز له هذا الفعل. وإن بالغ لكون الأذى في أخيه كثير وراد أن يبالغ فنزل غير اختياره وهو محتار أن لا ينزل فنزل، فالأظهر كما هو قول أحمد رحمه الجماعة أنه لا يفطر كما تقدم. ورد حديث في هذا الباب وهو في الكحل، تقدم أن الأخبار لا تصح، فقد روى الترمذي من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام جاء رجل اشتكى عينيه فأمره أن يكتحل، أمره أن يكتحل عليه، أمره النبي عليه الصلاة أن يكتحل. وهذا الخبر ضعيف لا يصح، هذا الخبر ضعيف لا يصح من طريق أبي عاتكة طريق سليمان، وهو مترك الرواية، وهو مقابل لهذا الخبر الضعيف، مقابل لهذا الخبر الضعيف. كذلك في حديث آخر، بل أيضا أذكر أن رواية عبد الرحمن بن نعمان التي رواها أبو داود، لما رواها أبو داود وضعفها رحمه الله ذكر خبرا جيدا عن أنس وقوبا عليه أنه لا بأس بالكحل، سئل عن الكحل فقال لا بأس به للصائم، لا بأس به للصائم، فلم يسكت عنه. وهو ليست الحجة في فعل، لكن لأن الأصل عدم التفطير، ولأن هذا فعل صحابي سئل عنه فأفتى بذلك، ولازم النبي عليه الصلاة والسلام عاضد للأصل فدل على عدم الفطر به، مع ما قبله من الأخبار الأخرى الضعيفة أيضا التي تدل على عدم الفطر به، حيث قال أكحلهما أمره أن يكحل عيني عليه الصلاة والسلام. وكذلك حمل خبر آخر ضعيف عند ابن ماجه في هذا الباب في عدم أن الكحل لا يفطر، فجمهور علماء الحديث أو أهل الحديث العموم ضعفوا الأخبار، وأنت في هذا الباب ونقص صحة الصوت وسلامة الصوت. وسيأتي إشارة إلى تفاصيل هذه المسائل إن شاء الله.